فضيلة الشيخ محمود صديق الرجلاوي ساوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رحمة الله الأهل. رحمة الله لا Thank you. Thank you. أَعَلَّتُمْ Thank you. فأنبتنا فيها حتى بِكَ أَعْلَمُ الَّذِي خَلَقَ Yeah.